أن يفرط بطاعة الله جل وعلا أو يقع بمعصية من المعاصي. حديثنا اليوم عن داء خطير عظيم، عن كبيرة من كبائر الذنوب، هي داء المجالس. قل أن يسلم منها مجلس، وقل أن يسلم منها مسلم. تهدم الحسنات وتجلب السيئات وتقسي القلوب وتجلب العداوة والبغضاء، تفرق بين المسلمين، ويتساهل فيها كثير من الناس. ولا يمضي على الإنسان وقت يسير إلا وقد وقع بهذا الذنب. أتدرون ما هو يا عباد الله؟ إنها الغيبة. الغيبة محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. قال الله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. قال ابن كثير رحمه الله: كما كرهتم ذلك طبعا فاكرهوا ذاك شرعا. وهذا تشبيه فيه تنفير من هذا الداء الخطير الذي تساهل فيه كثير من البشر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهتان أعظم من الغيبة. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري على صعيد عرفة، ومما قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس: عندما عرج بي إلى السماء مررت على قوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم عقاب شديد وأليم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولما تعمل الرعيل الأول خطر هذا الأمر امتنعوا عنه ولم يقعوا فيه. أخرج أبو بكر لسانه وقال: يحاسب نفسه هذا الذي أوردني الموارد. وقال ابن عباس عندما أمسك بلسانه: ويحك، قل خيرا تغنم، أو اسكت عن سوء تسلم، وإلا اعلم بأنك سوف تندم. ويقول ابن مسعود: ما من شيء أحوج إلى طول حبس من لسان. نعم. يقول الحسن البصري رحمه الله: إن الغيبة، ويقسم على ذلك والله، للغيبة أشد على دين الرجل من الآكلة في الجسد. نعم، لأنها تأكل الحسنات. يقوم الإنسان الليل ويصوم النهار ويفعل القربات، ولكن يوزع الحسنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ المفلس عندما قالوا من لا درهم عنده ولا متاع، قال: المفلس من أمتي من يأتي بصلاة، نعم يحافظ على الصلاة، من الصالحين، من الأخيار، من الأتقياء، لكن لا يتورع عن ذم الناس ونقدهم وثلبهم والنيل منهم. من يأتي بصلاة وربما يحافظ على قيام الليل بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا، فيؤخذ من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، ثم طرحت عليه، ثم طرح في النار والعياذ بالله. هذا هو الإفلاس. الغبن عبد الله يوم القيامة أن ترى هذا الاجتهاد في العبادة في ميزان غيرك، أنت الذي عملت هذه الأعمال الصالحة، ولكنك سوف تراها في ميزان غيرك. ولو تأملنا أيها المسلمون بأسباب الغيبة لوجدنا أن من أهمها الحسد. فبعض الناس يجمع بين صفة الحسد والغيبة، يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله من مال أو جاه أو منصب أو محبة أو علم، فيتحدث بهم، يحسدهم على هذا الأمر، فينتقص أولئك الذين أكرمهم الله بهذا الشيء. ومن أسبابها مجاراة القرناء، فيذهب إلى مجلس من المجالس فيتحدث الناس، فيخوض مع الخائضين ويتحدث مع المتحدثين، ويخشى أنه إذا أنكر عليهم يستثقلونه ويستثقلون جلسته، فيجاري الناس ويخشى الناس. والواجب عليه أن ينصرف من هذا المجلس. وإذا سمعت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ومن أسباب الغيبة المزاح والسخرية، فبعض الناس يريد أن يضحك القوم ويغتاب الغائبين وينتقص من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل لمن يحدث الحديث فيكذب ليضحك القوم، ويل له ويل. نعم، هذا وعيد شديد، فيريد أن يضحك من في المجلس ويسخر من الناس من فلان وعلان. ومن أسبابها الشيطان، أعاذنا الله وإياكم منه. ومن أسبابها قلة المراقبة لله جل وعلا، فلو أيقن العبد وراقب ربه جل وعلا وعلم بأن المولى يراه ويسمع كلامه لما تجرأ على ارتكاب هذا الأمر العظيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الأقوال، هذا السب والشتم والانتقاص والازدراء، سوف تراه عبد الله، سوف تراه في ميزان سيئاتك. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ومن أسبابها التشفي، فبعض الناس يريد أن يتشفى، ربما أخطأ أحد خطأ يسيرا عليه فيرد هذا الخطأ بارتكاب هذا الأمر، أعني الغيبة، ويتحدث في هذا الإنسان في المجالس وينال منه. والغيبة يا عباد الله لها صور كثيرة، منها أن يتحدث الإنسان بلسانه، وهذا أكثر ما يقع من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وإنك لتعجب من الرجل يستطيع أن يمسك نفسه عن الوقوع في الحرام من السرقة والزنا وأكل أموال الناس بالباطل وشرب الخمر، ولا يستطيع أن يمسك بلسانه عن الغيبة والسب والشتم. نعم، ومن صورها أن يثني الإنسان على شخص بعينه فيقول: فلان أكرم به وأنعم، وفيه من الصفات كذا وكذا، والله يعلم قصده، ثم يقول: ولكن، واستمع إلى ما بعد، لكن من السب، ولكن فيه كذا وكذا. أو ربما يقول بثوب الورع: فلان أصابه ما أصابنا من الفتور والتقصير في طاعة الله، يزكي نفسه ويريد أن يذم الآخرين، والله يعلم ما في القلوب سبحانه وتعالى. ومن أنواعها الغيبة الإلكترونية. كان في السابق الإنسان لا يقع بهذا الذنب إلا إذا ذهب إلى مجلس من المجالس وبإمكانه أن يتحاشى تلك المجالس، لكن أصبحت تأتيه في جيبه عبر هذه الأجهزة، الشبكة العنكبوتية، هذه الغيبة الإلكترونية عبر وسائل التواصل المنتشرة، وبعض الناس وهو لا يشعر يبحث عن الغيبة، يبحث عن الناس ويضيفهم عنده الذين يسبون وينقدون وينتقصون الناس ويزدرون الناس، بحث عن الغيبة. ومن استمع إلى الغيبة كما قال أهل العلم فهو شريك لمن اغتاب، هو شريك له في الإثم. وهذا الذي جلس في غرفته معه هذه الأجهزة يسب ويغتاب، ألم يعلم بأن الله يراه؟ ربما يستخدم أسماء مستعارة ويكتب عن فلان ويغتاب فلانا، وربما وهذا كثير أن يبهت فلان البهتان، أن يقول فيه ما ليس فيه، وأن يفتري عليه، وأن يظلم هذا الإنسان. ألم يعلم بأن الله يراه؟ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. فيا من تكتب عبر هذه الوسائل، إذا مسكت القلم أو أخذت هذا الجهاز، اعلم بأن ما تخطه يمينك ستراه في صحيفتك، واعلم بأن الله يراك، وأن الملائكة تسجل وتدون، وأنت يا من تقرأ ابتعد واحفظ بصرك واحفظ سمعك واحفظ قلبك عن هذا الأمر الخطير، ولا تقسي قلبك بالإصغاء والاستماع والقراءة لمثل هذا الكلام الذي يشوش القلوب والأفكار. أما علاج الغيبة، علاج الغيبة أن يلجأ المسلم بصدق إلى الله ويدعو ربه أن يخلصه من هذا الداء. عبد الله، تأمل بدعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم قني شر نفسي. تقول عائشة رضي الله عنها: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ووقعت يدي عليه وهو ساجد وهو يقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يقيه شر نفسه وأن يزكي نفسه، فعليك أن تلجأ إلى الله بصدق وتسأل الله جل وعلا أن يخلصك من هذا الداء. ومن أسباب الخلاص من هذا الداء أن نعلم أن هذا الأمر خطير وخطير جدا، وأن الإنسان إذا تكلم به يفرق الحسنات. قال ابن مبارك رحمه الله: لو كنت مغتابا أحد لاغتبت والدي، لأنهم أحق الناس بحسناتي. اغتاب رجل الحسن البصري، فعلم الحسن بغيبته فأخذ له طبقا من رطب، فذهب إليه وأعطاه هذا التمر وقال: ما هذا؟ قال: أهديت لنا أغلى ما تملك الحسنات، ولو وجدنا أفضل من ذلك لا أهديناه لك. نعم، تذكر أنك تهدي هذا الإنسان حسناتك، تأمل بهذا الأمر. ومما يساعدك على ذلك أن تبتعد عن المجالس التي علمت أن الناس أو الجالسين بهذا المجلس يغتابون الناس، لا تذهب إلى هذا المجلس. إذا علمت عبد الله أنك لا تستطيع أن تغير هذا الأمر فانصرف واجلس في بيتك، وليسعك بيتك. نعم، وهذه العزلة المحمودة عندما لا يستطيع الإنسان أن ينكر منكرا في مجلس من المجالس، اجلس في هذا الوقت في بيتك مع كتاب الله، مع القراءة، مع أولادك، واستغل وقتك بما يعود عليك بالنفع. لأن المجالس، أقول إن كثيرا من المجالس اليوم لا تخلو من هذا الأمر، ويجب على من حضر المجلس أن ينكر المنكر، وإذا لم يستطع فعليه بالانصراف من هذا الأمر، وينصح هذا الإنسان الذي وقع بهذا الداء العظيم. ومما يساعدك عبد الله على التخلص من هذا الداء أن تختار من يعينك على طاعة الله، من إذا رأيته ذكرت الله، من إذا جلست معه ذكرك بالله وبالمصير، رقق قلبك، تحدث معك فيما يعود عليك في النفع في العاجل والآجل. أسأل الله الكريم الذي يرانا ويسمع كلامنا أن يخلصنا وإياكم من هذا الداء، وأن يحفظ ألسنتنا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عدد ما حمده الحامدون، الحمد لله عدد ما في السماوات والأرض، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا مسلم، يا عبد الله، يا من تعلم ما في نفسك، كل منا أدرى بنفسه وبتقصيره، أعلن التوبة لله جل وعلا من هذا الداء، أعلن التوبة وأكثر من الاستغفار. والتوبة من الغيبة فيها قولان للعلماء مع الشروط المعروفة من الإقلاع والندم والعزم على أن لا يعود. القول الأول، قالوا لا بد أن يذهب لمن اغتابه ويتحلل منه. والذين قالوا بهذا القول قاسوه على الحقوق المالية، وقالوا كما يجب أن تتخلص من الحقوق المالية فكذلك يجب أن تتخلص من عرضه، من الوقوع في عرضه. والقول الثاني قالوا يكفي أن الإنسان بعد توبته أن يدعو لمن اغتابه ويثني عليه بما فيه في المجلس الذي اغتابه فيه، وهذا هو الصحيح. ومن أهل العلم من جمع بين هذه الأقوال وقال إذا علم الإنسان أن الشخص سيقبل طلب المسامحة فليذهب إليه، وإن كان يخشى أن يولد ذلك العداوة والبغضاء فليستغفر له بظهر الغيب ويثني عليه بما فيه في المجلس. وهذا هو الصحيح، أن الإنسان لا يذهب لأن هذا يوغر الصدور ويجلب العداوة، وقل أو يندر أن تجد شخصا يقبل أن تقول له قد انتقدتك وأكثرت من سبابك فسامحني، قد يقع في نفسه. والإسلام ينهى عن ما يوقع الشحناء والبغضاء، وإنما على الإنسان أن يدعو لمن اغتابه وأخطأ في حقه. أسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا جميعا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين يا حي يا قيوم. اللهم عصمنا من فتن الشهوات والشبهات، اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم احفظ جوارحنا، اللهم احفظ ألسنتنا من الغيبة والنميمة والسب والشتم وغير ذلك من الأمراض. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا رب يا رحيم يا ودود يا لطيف، أخرجنا من هذه الدنيا سالمين، اللهم أخرجنا منها سالمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله. اللهم ثبتنا عند السؤال يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان، يا رحيم يا ودود يا لطيف، فرج هم المهمومين في كل مكان. اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك يا كريم مما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا، ووفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وسدد أقوالهم وأعمالهم، وبارك في جهودهم يا رب العالمين. اللهم من أراد بلادنا أو سائر بلاد المسلمين بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل يا رب كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تنزل علينا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتشرح بها صدورنا وتيسر بها أمورنا، وتجمعنا برحمتك في جنات النعيم مع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله